وأميتنا ميتة الشهداء يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأعيننا من الخيانة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إلهنا وخالقنا اللهم إنا مساكين أبناء المساكين، اللهم إنا فقراء أبناء الفقراء، عبيدك سوانا كثير وليس لنا رب سواك ندعوه ونتضرع بين يديه. اللهم يا ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا آمنا في أوطاننا، إلهنا آمنا في أوطاننا. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء، اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء، وبلاد المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أراد بلادنا ومقدساتنا وأمننا وعلماءنا وجنودنا وقاداتنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا متين، يا قوي يا متين. اللهم انصر إخواننا في الحد الجنوبي، اللهم انصرهم يا قوي يا متين. اللهم قوي عزائمهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم عليك بالحوثيين، اللهم عليك بالحوثيين، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، وبالنصارى ومن ناصرهم يا قوي يا متين. اللهم كن مع إخواننا في غزة، كن معهم مؤيدا ونصيرا، قوي عزائمهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أمن خوفهم، اللهم أمن خوفهم، اللهم أمن خوفهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم فك أسراهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم أفرغ عليهم صبرا، اللهم أفرغ عليهم صبرا يا أرحم الراحمين. اللهم كن مع إخواننا في بلاد الشام، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم اكس عاريهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد